ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من القضاء إذا صبر. فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها من الله عز وجل. نعم، ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة الدرجات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه، فيكون بذلك رفعة لدرجاته، ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين بحق. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.